الدرس الثالث والعشرون، كيف أتيمم؟ الحوار: الابن حان وقت الصلاة، هيا نتوضأ. الأب: أنا سأتيمم، لا أستطيع الوضوء. الابن: لماذا لا تستطيع الوضوء؟ الأب: أنا مصاب بجروح في أعضاء جسمي. الابن: وهل قابلت الطبيب؟ الأب: نعم، ونصحني بعدم استعمال الماء. الابن: وبماذا تتيمم؟ الأب: بالتراب الطاهر. الابن: وكيف يتيمم المسلم؟ الأب: أولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويضرب التراب بكفيه، ويمسح بهما وجهه ثم يديه. اقرأ. قال الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا